النبي حمدا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وتحسبهم أيقاظا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم كم لبثتم قال ربهم أعلم بهم

ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قد أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ويقولون ثلاثة رابعهم كلب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة سيقولون ثلاثة رابعهم كلبه سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قد يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. Oh. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك جنات الفردوس فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن فد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إنما أنا بشر مثلكم يوحي فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها ذات مر السحاب صنع الله ينجيك والله يا سعد مروق والنبي يا حلاوه يا بيه تتبع البلد يا ابو النبي يا ابو جيبي انا ساكت على وقت وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة تحسبها جامدة وهي صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون صدق الله العظيم الفاتحة.